قال لأنه سابق حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. قول إلى يوم القيامة يعني إلى قرب يوم القيامة، لأنه قد جاء في الآثار أن القرآن ينزع في آخر الزمان، ينزع من الصدور ومن المصاحف حتى يصبح الناس ليس في مصاحفهم حرف من القرآن، يمحى، وحتى يؤخذ من الصدور. وهذا والله أعلم إذا أعرض الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، فحينئذ سيبقى في مجتمع لا ليس أهلا له، في مجتمع أهانوه فيرفعه الله عز وجل حماية لكتابه من الإهانة. كما أن هذه الكعبة شرفها الله، حفظت من الفيل ومنع من الوصول إليها، وسيسلط عليها رجل من الحبشة قصير القامة أفحج الرجلين فينقضها حجرا حجرا. الله أكبر. الفيل يصد عنها، وهذا الرجل القصير المهين يسلط عليها. هذا والله أعلم يكون إذا أهان الناس بيت الله في المعاصي والفسوق والفجور وغير ذلك، حتى يصبح بيت الله لا مقام له فيه، فيسلط عليه هذا الرجل ينقضه حجرا حجرا. إذن قولنا إلى يوم القيامة أي إيش؟ إلى قرب قيام الساعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.